الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل في أحوال الأم. وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأم، يقول: وللأم السدس، تأخذ السدس مع ولد أو ولد ابن. الولد يشمل الذكر والأنثى، ولذا قال ذكرا أو أنثى واحدا أو متعدد. إذن إذا وجدنا فرعا وارثا فنعطي الأم، السدس. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. قال: أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو منهما، لمفهوم قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يقول: أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو منهما، يعني من ذكر إخوة ذكور ومن إخوائنا، يعني في خلط من الإخوة. قالوا: ولو لأم، حتى ولو كانوا الإخوة لأم. وعلى ذلك فإذا كان عندنا في المسألة أم وأخت شقيقة هو أخ لها، كم نعطي الأم؟ سدس. السدس. طيب، أم وأخوين لأم، كم نعطي الأم؟ سدس. السدس، أم وأخ شقيق وأخت لأم، نعم، كم نعطيها؟ السدس. طيب، تفضل. الله عليك. تفضل. الله عليك. قال: ولها الثلث مع عدمهم، أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات، قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا مع عدمهم الإخوة وعدم الأولاد، يعني عدم الاثنين طبعا من الإخوة وعدم وجود فرع وارث، تستحق الثلث، تأخذ الأم الثلث. فلو كان عندنا في المسألة أم وزوجة، كم نعطي الأم؟ الثلث. وعندنا أم وأخ لأم، كم نعطي الأم؟ الثلث. نعم، تفضل. الله عليك. قال: وثلث الباقي وهو في الحقيقة إما السدس مع زوج وأبوين، فتصح من ستة ويسميان بالغراوين والعمريتين، قضى فيهما عمر بذلك، وتبع عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود. صح الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه بذلك، ولذا تنسب إليه كما عند ابن أبي شيبة وغيره، وتبعه يقول عثمان وزيد وابن مسعود. ثلث الباقي، يقول: وهو في الحقيقة إما السدس مع زوج وأبوين فتصح من ستة. والربع، لأن ثلث الباقي هو الأولى أن نعبر بثلث الباقي كما في الشرع، لكنه في الحقيقة هو السدس. وإما الربع مع زوجة وأبوين، الأبوان كما تقدم، الأم والأب. فهنا عندنا أم وزوج وأبوين، أم وزوج وأبوين، يعني أم وزوج وأب، أم وزوج وأب، يقول مع زوج وأبوين. يقول السدس مع زوج وأبوين، يعني عندنا في المسألة زوج وأم وأب، كم نعطي الزوج هنا؟ النصف. طيب، الآن لو أعطينا الأم الثلث كم يبقى للأب؟ باقي سدس. على قاعدة يبقى السدس. قبل قليل كم تعطى الأم في مثل هذا؟ تعطى الثلث. إيش ثلث؟ أعطيها الثلث. هذا يشكل الآن. فإذا أعطيناه أخذ الأب السدس. والله في القرآن يقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس فإن كان ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إلى أن قال وورثه أبواه فلأمه ثلث الثلث للأب. فقالوا نعطي الأم ثلث الباب ثلث الباب. وعلى ذلك فنقول الزوج له كم؟ النصف. والمتبقي ثلثه للأم ثلثه للأم والباقي للأم. الثلث الباقي في الحقيقة هو السدس. وعلى ذلك فتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب سدسين هو الباقي. هذه الأم مع زوج مع زوجة أم وزوجة وأب. فكم نعطي الآن الزوجة؟ الربع. الربع نعطي الزوجة الربع. طيب المتبقي الآن نعطي الأم ثلثه. فالمتبقي إذا أعطينا الأم ثلثه فهو في الحقيقة كم؟ الربع. إذا أعطينا الزوجة الربع بقي لنا ثلاثة أرباع. أعطينا الأم ثلث الباقي الحقيقة هو الربع. إذن هي تعطى ثلث الباقي ثلث الباقي. نعم هذه تسمى بالغراوين وتسمى بالعمريتين. نعم تفضل. الله عليك. قال وولد الزنا والمبي بلعان عصبته بعد ذكور ولده عصبة أمه في إرث فقط. يقول وولد الزنا المرأة إذا زنت فولدها ولدها والمنفي بلعان أيضا إذا نفاه أبوه. وتقدمت لكم مسألة أيضا في الإلحاق أن المرأة قد تلحق دون الزوج. تكون هذه المسألة في اللقيط أن المرأة قد فقط في المذهب تذكرون هذا. طيب هذه المسائل صارت أمه هي نسبه وأخواله صاروا بمنزلة من؟ منزلة أعمامه. ولذا فيقول عصبة أمه في إرث فقط. عصبته عصبة أمه. وعلى ذلك فلو مات عن أمه ولد الزنا مات عن أم وخال الخال الذي هو أخ الأم كم نعطي الأم؟ ثلث. والخال كيف نعطيه؟ أوكي. نعطيه العصب نعطيه الباقي. نعم وقال هنا في إرث فقط يعني لا في عقل ولا في ولاية المال ولا أيضا في ولاية التزويج ولا أيضا في ولاية التزويج. نعم. نعم. الله. قال فصل في ميراث الجدة ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب فقط وإن علونا أمومة السدس لما روى سعيد في يمر عليكم أنتم درستم يمر عليكم أن من هي الجدة التي لا ترث؟ جهة الأم. جهة الأم شيخ. ما أسمع الصوت. أم. أم أبي الأم. أم أبي الأم. هذا بناء على قول. أما الحنابلة فعندهم نعم أم أبي الأم لا ترث. لكن عندهم أيضا أم أبي أبي الأب قالوا هذه أيضا ها لا أم أب أبي الأب، يعني أم أب الجد هذه ما تلد. واضح؟ الحنابلة يورثون ثلاث جدات، أم وإن علت أمومة، أم أم أم الأم، أم أم أم الأم، فما بقى. هذا واضح. طيب أيضا يقول أم الأب، أم الأب ترد أيضا عندهم أم الأب، أم أمي أم الأب، فما فوق أمهات. الثالثة أم أبي الأب، أم أب الأب، من التي فوقها؟ من يجيب؟ من يقوى إن علونا؟ شوف الآن أم أبي الأب هذه ترد، من التي فوقها ترد؟ أم أمي أبي الأب وأم أم أم أبي الأب وهكذا. هذا واضح؟ طيب أم أب أبي الأب، ثلاثة أباء له، أمه هذه التي لا ترث. هذا واضح. والقول الثاني مذهب الحنابلة أدلة. اتضح لكم؟ عجيب. واضح. أي يعني أم الأم ومش فوق أمهات، أم الأب ومش فوق أمهات، أمهات أم أب. ثم تقول أم أم أب، أم أم أم أب، ثم الثالث أم أب أب، ومش فوق أم أم أم أم أب أب، ما فيش. لكن أم أب أبي الأب هذه ثالثة، وما ثالث المذهب؟ ها؟ أي ما ثالث. طيب مع أم أبي الأم هذه متفق عليها. أم أبي الأم هذه متفق عليها. فإذا أدلت بذكر أدلى بأنثى، يعني بينها وبين الميت أب يعني جد مسبوق بأنثى، يعني بذكر مسبوق بأنثى، هذه ما ثالث اتفاق. بسم الله عليك. قال لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاثة جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، أخرجها أبو عبيد والدارقطني. قال فإن انفردت واحدة منهن أخذت. هذا حديث مرسل وبه أخذ الحنابلة. نعم. معلش. قال فإن انفردت واحدة منهن أخذت، وإن اجتمعت اثنتان أو ثلاث وتحاذينا أي تساوينا في القرب أو البعد من الميت، والسدس بينهن لعدم المرجح لإحداهن عن الأخرى. أيوة. إذا انفردت واحدة منهن أخذت. إذا المسألة ما فيه إلا جدة واحدة، يعني إحنا دعونا نذكر الشيء المشهور عندنا كما تدخل عليكم المسألة. رجل مات عن أمه فقط، أمه كم نعطي أمه؟ سدس. أم أبيه فقط سدس. الصوت اللي ترفعون نعم السدس. طيب هذا معنى انفردت واحدة. وإن اجتمع اثنان أو الثلاث، شوف الحد عند الحنابلة ثلاث جدات، ما يمكن أن ترث أربع جدات، الحد عندهم ثلاث جدات. إن اجتمع اثنتان أو الثلاث تحاذينا يعني تساوينا في الدرجة، يعني في القرب أو البعد عن الميت، أم وأم أب، أم وأم أب، إيش نفعل؟ سدس. إيه سدس كيف؟ بينهم يقتسم. رجل يقول مات رجل وله جدتان، جدة لأم وجدة، هذا كثير. السدس نقسمه بينهم. لو كانت له، نعم ناخذها بعد. طيب قال ومن قربت، سلام الله عليك، قال ومن قربت من الجدات فالسدس لها وحدها مطرقا. نعم أكيد. وتسقط البعداء من كل جهة بالقرباء. نعم يقول ومن قربت من الجدات فالسدس لها وحدها مطلق، مطلق يعني سواء كانت التي قربت من الأم أو التي قربت من ها الأب، اللي قرب ها نعم نعطيه حتى لو كانت واحدة من جهتين واحدة من جهة واحدة، يأتي شرح الجهتين. فالآن عندنا أم أم وأم أب الأب، أم أم وأم أب الأب، من نعطي؟ أم أمش، أم الأم، أم أمش، أم أم. طيب وأم أب الأب تسقط، لماذا تسقط؟ للبعد بعيدة، لأنها بعد. طيب قال صلى الله عليه، قال وترث أم الأب وأم الجد معهما أي مع الأب والجد كما يرثان مع العم، روي عن عمر وابن مسعود وابن موسى وعمران بن حصين وابن الطفيل. ترث أم الأب وأم الجد معهما، يعني لو كان في المسألة جد وأمه، في المسألة أب أب وأم أب أب، وش نفعل؟ الجد كم نعطيه؟ نعطيه السدس. طيب وأمه نعطيه كم؟ إذن هل يحجب الجد أمه؟ نعم أجيبه لا يحجبه، أما الجدة تحجب اللي فوقه، أم أم وأم أم أم، هل نحجب أم الأم أم أم الأم أم الأم، هل نحجبها بأم الأم؟ نعم. طيب كذلك في المسألة أب وجدة، جاءتك مسألة فيها أب وجدة أم الأب، هل يحجبها الأب؟ لا. ترث إذن الجدة، إذن الأب لا يحجب الجدة، لكن الجدة القربة تحجب الجدة البعد. قال كما يرثان مع العم، الآن لو في المسألة عم وجدة ترث الجدة مع العم، ترث الجدة مع العم. نعم صلى الله عليه. قال وترث الجدة المدرية بقرابتين مع الجدة ذات القرابة الواحدة ثلثي السدس والأخرى ثلثه، فلو تزوج الآن امرأة لها زوج، هذا الزوج هو ابن عمه، امرأة لها زوج هذا الزوج هو ابن عمه، يرث بالزوجية ويرث بماذا؟ بالتعصيب. هذه امرأة ماتت فقط عن زوج، فقط عن زوج، وهذا الزوج هو ابن عم، كيف تكون؟ تكون زوج وابن عم. فهذا الرجل الذي هو زيد يأخذ بالزوجية النصف ويأخذ الباقي لأنه ابن عم. طيب أخ لأم هو ابن عم، يأخذ نصيبه كأخ لأم وهو السدس، ويأخذ الباقي كابن عم. هذا واضح؟ نعم واضح. مسألة واضحة؟ نعم أحسن عني. كذلك الجد، كذلك الجدة، بعض الجدات تدلي من جهتين، جدة من جهتين، يعني فلانة فاطمة جدتك من جهتين، وهذه جدة من جهة واحدة، اللي من جهتين كم نعطيها؟ هو سدس واحد ما بغير السدس، وكل في درجة واحدة. فنعطي التي من الجهتين كم؟ ثلث. يعني ثلاث جدات. الجدة الواحدة هذه كأنها جدتين. هذا بالمثال أن الذي يذكره. قال فلو تزوج، نعم. الله عليك. قال فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته. بنت خالته. بنت خالته. تزوجتها. الآن الولد الذي يأتي. الولد الذي يأتي. يقول هنا. فجدته، تفضل. الله عليك. فجدته أم أمي أمي ولدها. أي أم أمي أمي ولد ولدهما. ولدهما. وأم أمي أبيه. أم أمي أبيه. طيب. وإن تزوج. الآن رجل تزوج ابنة خالته. ابنة خالته. فيقول فجدته، جدته أم ولدهما. جدته اللي جدت أمه هي نفسها جدة أبوه أو لا؟ الآن إذا تزوج الشخص ابنة خالته في موجودة جدة، موجودة الجدة اللي هي أم الأم، التي هي أم نعم أمه، يعني هنا الآن الرجل إذا تزوج ابنة خالته أنت وابنة خالتك ألا تشتركون بجدة؟ نعم تشترك بجدة. أم أمك وهي أم أمها كذلك. نعم. الأختان هذه أمهما. الأختان هنا يعني أختان لهما أم، وهاتان الأختان واحدة له ولد واحدة له بنت. تزوج الولد بالبنت، تزوج الولد بالبنت. الجدة تلك لا، وش تصير؟ أم أب كذا. ماشي. أم كذا. تبهتوا؟ ها تكون أم أب. كيف تكون أم أب أم يعني. أمش ها؟ يعني أنت لا أخذ بنت خالتك ولك أنت بنت خالتك جدة واحدة. أم أمك هي أم أمها أليس كذلك؟ نعم. إذا أخذت بنت خالتك أم أمك هي أم أمها كذا؟ صحيح. طيب جاء ولد هل ولد هذا، نعم هذا الولد، يعني طبعا الخالات ميتات الآن، لو الخالات موجودات صار يحجبنا، يعني الأخوات اللي قلنا نوضح لك، نقول أسماء وفاطمة أخوات، اسم أمهما أسماء، فأسماء هذه لها فاطمة ولها نعم ولها لها فاطمة ولها مثلا عائشة. طيب أسماء هذه لها ابنتان زوجتهما، فجابت فاطمة ولد اسمه بكر، جابت عائشة ولد اسمه خالد، بنت اسمها مثلا نقول اسمها ميمونة. طيب تزوج خالد بميمونة، خالد تزوج بميمونة، جاءهم ولد. إذا وجدت فاطمة وعائشة هذا ما في إشكال، هي الجدة القربة، لكن نفرض أنهما ماتت. الآن موجودة الجدة الكبيرة التي قلنا اسمها أسماء، التي قلنا إن اسمها أسماء. أسماء بالنسبة إلى الولد الذي يأتي مش تكون أم أب وأم أم أم، هذا صحيح؟ صحيح. أي هذا صار الجدة من جهة. طيب فلو كان له أم أخرى، أم أبي الأب، نعطي أم أبي الأب نعم ثلث السدس، ونعطي هذه ثلثي السدس. هذا واضح لكم؟ نعم نعم واضح. صلى الله عليك. صلى الله عليه. قال: وإن تزوج بنت عمته فأتت بولد جدته أمي وأم أبي أبي ثالث بالقرابتين. مثل هذا لو تزوج بنت عمته كما قلنا قبل قليل صارت جدته أمه هي نفسها أم أبي أبي. نعم فترث بالقرابتين. نعم معلش. قال: ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث. أي ما يمكن أن يتصور أن جدة، يعني لو تصور أن هناك جدة جاءت، لأن هذا يعتبر فوق، وين تكون يعني جدة رابعة، يتصور تكون جدة رابعة تدلي بثلاث قرابات، ثلاث قرابات، يعني جدته من ثلاث جهات، يعني يقول أنت جدتي ثلاث مرات، فهذه الجدة ثلاث مرات تأخذ المال كله، ما في حد يأخذ معها. ولذا قلنا مشوى ثلث وثلثي، لأن الثلاث جدات ما يرث فوقهم، فهذه لما صارت جدة من ثلاث جهات أخذت المال كله ولم تترك للجدة الرابعة شيء. هذا واضح؟ واضح. تفضل. صلى الله عليه. قال: فصل هذا الولد اللي توب النام، إن إحنا بكر وفلان بكر تزوج من ميمونة وأنجب ولدا، هذا الولد لو رجع تزوج بنت خالد فأتت بولد منه فصير جدته أم الأم، هي نفسها أم الأب، هي نفسها أمي أبي الأب، صارت من ثلاث جهات. فلو كان معها جدة أخرى ما تأخذ شيئا. السلام عليك. قال: فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات. والنصف فرض بنت إذا كانت وحدها بأن انفردت عمن يساويها ويعصبها، قول تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. النصف فرض بنت، يقول إذا كان بأن انفردت عمن يساويها، يعني من البنات ويعصبها، للآية: وإن كانت واحدة فلا نصف، يعني نضع شرطين حتى تأخذ البنت النصف. الشرط الأول عدم المعصب، وهو أخوه ما في معصب غير الأخ، وعدم المشارك وهي أختها. فنعطيكم مسألة: مثلا ترك زوجته وابنته وعمه، كم نعطي البنت هنا؟ نصف. النصف لماذا؟ عدم المشارك والمعصب. أي عدم المشارك ما في أخت، وعدم المعصب. طيب مات عن زوجته وثلاث بنات، هل نعطيها النصف؟ لا، لوجود جزء المشارك. مشارك. طيب مات عن بنت وابن، بنت وابن، ابن. هل نعطيها النصف؟ لا ترث. ها؟ لا ترث. لماذا؟ لوجود جزء المعصب أخو. تفضل. سر الله عليك. قال: ثم هو أي النصف لبنت ابن وحدها إذا لم يكن ولد صلب انفردت عمن يساويها ويعصبها. أيضا يقول بنت لبنت تأخذ النصف، بنت لبنت تأخذ مثل ما تأخذ البنت النصف، لكن بالشرطين السابقين. ما هم الشرط الأول؟ عدم المشارك وعدم المعصب. وبشرط ثالث وهو يقول هنا: إن لم يكن ولد صلب، يعني إذا لم يوجد فرع وارث أعلم، ما في أعلم. لو كان في المسألة ابن أو بنت، هل تأخذ بنت الابن النصف؟ لا ترث النصف. إذا عندنا ثلاث شروط: عدم فرع وارث أعلى، وعدم معصب عدم مشارك، وعدم مشارك. طيب عندنا مثل: توفي رجل عن زوجته وابنة ابنه وعمه، كم نعطي الزوجة؟ الثمن. الثمن لوجود الفرع. طيب وكم نعطي بنت الابن هنا؟ النصف. النصف لماذا؟ تقول لعدم عدم مشارك وعدم معصب وعدم فرع وارث أعلى، فتأخذ بذلك النصف، يعني صارت مكان البنت. إذا وجد بنت أو في ابن، لا، إذا ما وجد بنت لبنت تأخذ النصف. نعم. صلى الله عليه. ثم عند عدمهما لأخت لأبوين عند انفراده عمن يساويها ويعصبها أو يحجبها. أي صار عندنا عدة شروط. يقول كذلك الأخت لأبوين، الأخت الشقيقة، ممن يأخذ النصف كذلك الأخت الشقيقة. متى قال؟ ذكر لنا شروطا، منها عدم المشارك. لو كان في المسألة أختان شقيقتان، فهل في نصف الآن؟ لاش. وجود المشارك. عدم المعصب، لو كان في المسألة أخت شقيقة وأخ شقيق، هل تستحق النصف الآن؟ لاش. لوجود ماذا؟ المشارك. طبعا المعصب يساويها في الدرجة وفي الوصف. الأخ لأب ما ليس معصبا، لا يعصبها الأخ لأب ولا الإبن، ما يعصبها إلا الأخ الشقيق. طيب عدم المعصب، أيضا عدم الأصل الوارث من الذكور. عدم الأصل الوارث من الذكور، ما في أصل وارث من الذكور، هذا على القول الراجح. طبعا مسألة الجد والأخوة تقدم لكم التفاصيل. لو كان في المسألة فهل الأخت الشقيقة تأخذ النصف؟ لا ترث، ما وجد ربش لا ترث معنا. ومع الجد تقدم التفصيل وفيها مسألة الأكدرية، تذكرونها. طيب الثاني عدم الفرع الوارث ذكرا أو أنثى، لا ذكر ولا أنثى. لو كان في المسألة بنت ابن، ابن ابن ابن، هل تأخذ النصف الأخت الشقيقة؟ لا ثلاثة نصف. متى؟ إذا صار كم شرط عندنا في الأخت الشقيقة حتى تأخذ النصف؟ أربعة شروط: عدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الفرع الوارث ذكر أو أنثى، وعدم المشارك، وعدم المعصب. طيب مات عن زوجة وأخت شقيقة، وأخت شقيقة مات عن زوجة وأم وأخت شقيقة، كم ونقول مثلا وعم، كم نعطي الزوجة؟ الزوجة زوجة ربع. ها ربع. والأم زوجة وأم وأخت شقيقة وعم، الأم لها ثلث. كم تأخذ الأم؟ ثلث. هل فيه فرع وارث؟ لاش. لا. هل فيه جمع أخوة نافع أكثر؟ لا. ماشي. تأخذ الثلث. وكم تأخذ الأخت الآن؟ نصف. النصف. والعم الباقي إن كان بقي شيء. يب. نعم. تفضل. صلى الله عليه. قال: قال أو أخت لأب وحدها عند عدم الشقيق وانفرادها. الأخت لأب كذلك تأخذ النصف بالشروط الخمسة السابقة الأربعة السابقة، وفي شرط الخامس وهو عدم الأخت الشقيق، عدم ما في شيء إذا ما في شيء. طيب أخت، إذن الأخت لأب تأخذ بخمسة شروط: عدم الشقيقة، عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث. هذا واضح؟ أمس الله عليك. طيب تفضل. قال والثلثان لسنتين من الجميع، أي من البنات أو بنات الابن أو الشقيقات أو الأخوات لأب فأكثر. قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنتي سعد الثلثين. قال تعالى في الأختين فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك إذا لم يعصب. نعم. يقول الآن كم ذكرنا من الإناث أعطيناهن النصف؟ أربعة. أربعة، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة، هكذا. إذا اختل شرط واحد وهو المشارك، بمعنى الذي وعدم المشارك، يعني وجد المشارك، نعم وجد مشارك، يعني صارت مكان نفس الشروط لكن مكان بها بنت، اختل شرط واحد وهو المشارك، فصارت ابنتين أو أكثر، وكذلك الأخوات أختين شقيقتين أو كانت أختين لأب، صار فيه عدد اثنتان فأكثر، صار فيه عدد اثنتان فأكثر، فكم نعطيهما الثلث. يعني لو صارت المسألة فيها ابنتان أو ثلاث بنات، نبدأ بالبنات، مات عن زوجته وثلاث بنات وعم، أو ابنتان وعم، أو خمس بنات وعم، كم نعطي البنات؟ ثلثان. نعطي الثلث. طيب مات عن زوجته وأختين شقيقتين وعم، كم نعطي الأختين الشقيقتين؟ ثلثين. هذا واضح؟ نعم. الشروط المقدمة إذا حصل مشارك جعلنا نصيب الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب أو البنات أو بنات الإبن أن يكون نصيبهن نعم الثلثين. قال إذا لم يعصبنا بذكر، إذا عصبنا بذكر وش يصير؟ وش يختل الشر؟ عدم المعصب. إذا وجد المعصب في حكم آخر. قال تفضل. الله عليك. قال إذا لم يعصبن بذكر بإزائهن أو أنزل من بنات الإبن عند احتياجهن إليه كما يأتي. أي إذا عصبن بذكر، ولابد في التعصيب أن يكون نفس ونفس الوصف، فإذا وجدت بنت وابن فهل تأخذ البنت النصف؟ بنت وابن لا. ابنتان وابن هل تأخذ الثلث؟ لا. ذكر مثل حظ الأنثيين، أختان شقيقتان وأخ شقيق، أختان لأب وأخ لأب، عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن في شروط السابقة ذكرنا عدم المعصب، فإذا وجد المعصب عصبهن. تفضل. الله عليك. قال فإن عصبنا بذكر فالمال أو ما أبقت الفروض بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أي إذا عصبنا بذكر فالمال أو ما أبقت الفروض بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الآن يقول إذا لا بد أن يكون بإزائهن، يعني ما يكون دونهن، يكون بإذن. الآن ابن الابن هل يعصب البنت؟ لا يعصب. لا. ما يعصب باستثناء بنت الابن. الآن بنت الابن من هو معصبها في الأصل؟ ابن الابن. ابن الابن. لكن ابن الابن مخليته عند الحاجة، إذا احتاجت إليه عصب. يعني إذا كانت ما يكون له شيء احتاجت إليه عصب. أما إذا كانت مثلا أخذت السدس ما يعني لو صار في المسألة بنت وبنت ابن، سيأتيكم أن نعطي البنت السدس. ابن الابن تحت هذا ما تنظر. لكن لو استوفت البنات الثلثين وفي بنت ابن وفي ابن تحت، هذا يعصبه، هذا يعصبه. واضح؟ فبنت الابن نعم، بنت الابن إذا احتاجت للذي دونها احتاجت إليه فقط عصبها، وإذا لم تحتاج إليه نعم فإنها تستغني عنه، فإنها تستغني عنه. إذن نقول المعصب هو كل ذكر مماثل لها درجة ووصف، باستثناء بنت الابن إذا احتاجت لمن تحتها فإنه يعصبها فقط عند الحاجة. إذن الأخ لأب هل يعصب الأخت الشقيقة؟ لا يعصبها، لا يعصبها، ولأنه يختلف، لأنه يختلف. طيب نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في يوم غد، بس اهتموا بالأمثلة. السلام عليكم.